صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد أبو بكر الصديق بقرية منشأة الإخوة بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القرآن الكريم هو خير زاد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، خير مستفتح لهذا اللقاء تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لو كان ينبغي الشيخ محمد. محمد صلى الله على النبي. محمد من سنين نعم.

وبعد فقد استمعتم إلى خير الكلام وأطيبه وأحسن الآي وأوثقه، استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد أبو بكر الصديق بقرية منشأة الإخوة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.